ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون ثقيلا. نحن خلقناكم وشددنا أسرهم. الله الله عليك السيد. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته Allah'a emanet. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله الله عليك عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عرفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم البسط ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم دعوهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين

صدق الله